فيكون الحكم على أي شيء؟ على عقيدته. ما لم تكن الشهادة متضمنة لتكذيبه، فإن كانت متضمنة لتكذيبه لن يحتج بها. مثل أن يدعي عليه ألف درهم ثمن مبيعه ثم تشهد بأن عليه ألف درهم أرض جناية. الآن البينة شهدت بما لم يبدع، فطبعا ما يحكم له بها حتى لو كان الآن المؤدى واحد من حقيقة دعواه وشهادة البينة مش تضمن ثبوت ألف بذمة، لكن اختلف السبب فلا يحكم له بذلك. نعم، لا بد أن تشهد البينة بالسبب بمقتضى السبب الذي ادعى به. فإذا شهدت بالحق أو بما في ذمته واختلف السبب فلا يحكم به. وإلا حلف الخصم على نفي ما ادعي عليه. وقل إذا قال ما عندي، إذا قال المدعي ما لي بينة، أو قال ما عندي بينة، أو قال لا أعلم بينة، في هذه المسائل كلها نقول يتوجه الآن على الخصم اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فنوجه الآن اليمين على الخصم المدعى عليه. وهنا أظن سيذكر أن يفرق بين قول المدعي ما لبينة وقوله لا أعلم لبينة. إذا قال ما لبينة ثم أتى بها فيما بعد فإنها لا تصح، وإذا قال لا أعلم لبينة ثم أتى بها فيما بعد قبلت، لأن الخلاف الثاني نفى العلم. وقد يكون الإنسان جاهل ببينته أو ناسيا ثم يذكر أو يعلم فيأتي به، أما إذا قال ما لبينة فقد نفاه، فإذا أتى بها بعد فإنه هو نفسه قد شهد بتكذيبها، حيث قال بالأول ما لبينة. ولاحظوا في الحقيقة أن هذا الأمر بالنسبة للعوام لا يفرقون، أليس كذلك؟ العام من عنده ما عندي بينه وما أعلم بينه كلها سواء. ولذلك المذهب الأول وهو أنه يفرق بين الكلمتين، والقول الثاني أنه إذا كان ذلك من عامي لا يكون التفريق بينهما، فإنه إذا أقام بينة بعده تقبل سواء قال لا أعلم أو قال ما لبينه. وهذا هو الصحيح، لأن الواجب أن نأخذ الناس بما يفهمون من الأقوال، هذا هو الواجب، إذ أن الأقوال هي قارب المعاني، والمعاني ما هي المقصود، والإنسان في أمر لا يعرفه لا يمكن أن يقصده، إذ أن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. قال وإلا، وقول وإلا حلف الخصم، إلا حلف الخصم، هل للقاضي الحق بأن يوجه اليمين على المدعى عليه قبل أن يسأل ذلك المدعي؟ هذا أيضا اختلف فيه الفقهاء. بعضهم يرى أنه يجوز للقاضي أن يوجه اليمين إلى المدعى عليه وإن لم يطلبه المدعي، وبعضهم يقول إنه لا يلزم، بل إنه لا يملك توجيه اليمين إلى المدعى عليه حتى يطلب المدعي ذلك. والأقرب أن للقاضي أن يوجه اليمين إلى المدعى عليه، لأننا لو كنا بعدمه معناه انصرف الرحمن الآن بدون أي فائدة وبدون أي حل لمشكلته، ثم يلزم من هذا أن يأتي إلى القاضي كل يوم يجلسان يتخاصمان